ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الروح الإلهي والنور الرباني، لأن الله تعالى سمى القرآن روحا وسماه نورا في قوله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، أهل البيت يجتمعون في وقت ما من ليل أو نهار وقت فراغهم من شغلهم، ويقرؤون الآية ويرددونها ويترنمون بها، بل ويتغنون حتى تحفظ من جلهم أو من جميعهم، ثم يشرحها لهم المربي أو المربية بالشرح الموجود في هذا الكتاب، ثم توضع أيديهم على المطلوب منهم، فما كان عقائد اعتقدوها، وما كان آدابا تأدبوا بها، وما كان شرائع وأحكام علموها ونهضوا بها، ولا يزالون كذلك يعلمون ويعملون حتى يدعون في السماء عظماء. أهل المسجد، مسجد القرية أو الحي، يلتزمون التزام الأحرار والأبطال، التزام أهل الصدق والوفاء. إذا مالت الشمس إلى الغروب وآذن الوقت بترك العمل الدنيوي، تطهروا وأقبلوا على بيت ربهم، مسجدهم الجامع في قريتهم أو حيهم. يصلون المغرب كما صلينا، ويجلسون كجلوسنا هذا، ويتلون الآية ويترددون ويرددون حتى تحفظ ثم تشرح، ثم يعلمون ما هو المطلوب منهم، فيتعهدون لله تعالى أن ينهضوا به ويقوموا به، ولا يزالون كذلك يوما بعد يوم، يوما آية وآخر حديث، لا تمضي سنتهم إلا وهم علماء، أتقياء، أولياء، تختفي مظاهر الشر والفساد بينهم، فلا ظلم ولا خبث ولا شر ولا فساد، عقائد نورانية وأخلاق وآداب ربانية. كيف حالهم؟ أسعد أهل الأرض على الإطلاق، وما أنفقوا دينار ولا درهم أبدا، ما هو إلا الصدق مع الله. يأتون بيته ويجثمون بين يديه، يتعلمون هداه، فلا يزالون حتى يغمرهم نور الكتاب والسنة، فإذا هم كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم والليل مع قول ربنا تبارك وتعالى من سورة النساء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. هيا نحفظ هذه الآية الكريمة لنصلي بها النوافل ولنجعلها نور هداية في قلوبنا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. هذا الأمر ممن صدر؟ من الذي قال قل؟ هذا أمر الله عز وجل. من المأمور؟ لم يذكر المأمور في الآية. من هو المأمور؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو المبلغ عن الله شرعه. قل يا رسولنا، أيها المبلغ عنا، قل لأولئك الذين آثروا الدنيا على الآخرة وتركوا الجهاد ورغبوا في الحياة، علمهم بالواقع المرير، وهو أن متاع الدنيا قليل، والله لقليل، ما يتمتع به في الدنيا قليل، الصحة يعتريها المرض، المال يعتريه الفلس، العمر يعتريه الأجل، أي شيء كثير فيها، الود والحب ينقلبان إلى بغضاء وعداوة، وكم وكم، البصر ينقلب إلى عمى، القوة تنقلب إلى عجز وضعف، وإن سلمت 100 سنة فما هي تلك السنيات، يوم ما تخرج منها كأنك ما عشت فيها. قل متاع الدنيا قليل، وقل أيضا الآخرة خير لمن خير للفجار، للفساق، خير لمن اتقى، للذي اتقى. اتقى ماذا؟ مغاضب الله، مساخطه، عاش خائفا من الله، لا يرضى أبدا أن يقف موقفا يكرهه الله، ولا أن يقول كلمة يسخط الله عليها بها، فنهض بالتكاليف، قام بالواجبات، وتخلى عن المحرمات، صابرا محتسبا، ذاك الذي الآخرة خير له. أما من فجر وخرج عن نظام الله وسننه في هذه الطاعة والعبادة هذا ليست الآخرة خير له أبدا بل شر له. واذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المتقي وجنة الفاجر. كيف؟ المتقي المؤمن في هذه الدنيا مسجون في قفص بالنظر إلى الملكوت الأعلى ودار السلام وما يعطى فيها وما يكرم به وينعم عليه به من ذلك النعيم المقيم، هو في سجن وإن أكل وشرب ولبس ونام واستراح والله إنه لفي سجن. متى نخرج من هذا السجن؟ نخرج منه ساعة الوفاة فقط. الكافر الفاجر في جنة الدنيا، في جنة والله، ولو كان عاري الجسم حافي القدمين جائع البطن الهراو على رأسه كل يوم هو في جنة بالنظر إلى ما يؤول إليه ويعود من ألوان الشقاء وصنوف العذاب الأبدي الدائم في جهنم، فهو في جنة. فصلوا على معلمكم صلى الله عليه وسلم. الدنيا تريد أن تعرف حقيقتها سجن المؤمن وجنة الكافر. تذوقتم هذا المعنى وإلا لا؟ الدنيا سجن المؤمن مسجون في متى ننطلق، وجنة الكافر ما إن يخرج منها وتخرج روحه وتلقى في سجين في عالم الشقاء تعتبر الدنيا جنة عظيمة له لو بقي فيها. إذن قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، سواء كان أعجميا أو عربيا، شريفا أو وضيعا، هاشميا قرشيا أو يهوديا صليبيا، المهم أن يتقي. ما معنى يتقي؟ يتقي سخط الله وغضبه عليه بأي شيء؟ بالإيمان وصالح الأعمال والتخلي الكامل والبعد التام عن الشرك والمعاصي. وهناك سر عندنا، من يكشف هذا السر؟ أجيب يا أهل الدرس كنت غافلا. قلنا الآخرة خير لمن اتقى. اتقى ماذا؟ الله. كيف يتقيه وبماذا يتقيه؟ يتقيه بالإيمان به وبما أمره أن يؤمن به وبالعمل الصالح ثم بالتخلي عن الشرك والمعاصي، هذا والله هو المتقي. هل هناك سر أو مجرد تقوى فقط؟ ما أقبل منك أنت. رحمة الله عليكم، ما عرفتم؟ قل. قف، هذا هو العليم، اجلس. لأن الله تعالى لا يقبل أن يجاوره عبد خبيث النفس، لا يقبل الله ولا يرضى أن يدخل دار السلام إنسان أو جان روحه خبيثة كأرواح الشيطان. عرفتم؟ فالإيمان وصالح الأعمال أدوات تزكية وتطهير للنفس البشرية. فالذي آمن وعمل الصالحات زكى نفسه وطهرها، وتجنبه للشرك والمعاصي، لأن الشرك ومعاصي الله والرسول تدس النفس وتخبثها وتلوثها. فإذا فعل المزكي وابتعد عن المخبث والملوث احتفظ بزكاة روحه. هل فهمتم هذه؟ لما نترك الأسرار ونغفل عنها؟ ما هي مجرد عظات وعبر، علوم ومعارف. ما بلغك أن الله قد أقسم بأعظم إقسام الله في كتابه؟ على ماذا حلف؟ حلف على أن من زكى نفسه بالإيمان والعمل الصالح وبالابتعاد عن ما يلوثها من الشرك والمعاصي هذا فاز، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، خبثها ولوثها، غطاها بأوضاع وقمائم الذنوب والمعاصي، خاب وخسر. فالإيمان والعمل الصالح أدوات تزكية للنفس، ترك الشرك والمعاصي ابتعاد عن ملوثات النفس ومخبثاتها. والآن هل علمتم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من ذكرا أنثى، أبيض أسود، عربي عجمي، من ألفاظ العموم. ومعنى أفلح شق طريقه إلى دار السلام. وقد فسر الله لنا الفلاح في آية سورة آل عمران، تلك الآية التي كررناها آلاف المرات، واسمعوها: كل نفس ذائقة الموت. في من يقول لا، إلا نفس أبي أو الوزير أو رئيس الدولة. فيه كيف البشرية كلما تنقض هذه القضية؟ والله ما تنقضها، لأن أرواحهم بيد الله ودماءهم في عروقهم خلقها الله وأدارها في أجسامهم، وما نطق من نطق إلا بإذن الله، ولا تحرك من تحرك إلا بإذن الله، ولو شاء لقال لهم موتوا لماتوا. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وإنما توفون أجوركم، تعرفون الأجور؟ اسألوا عمال بن لادن، ما تعرفون الأجور؟ مقابل عمل، ونحن نعمل وإلا لا نعمل؟ الفاجر يعمل والبار يعمل، ما منا من لا يعمل إلا ميت. وإنما توفون أجوركم متى؟ يوم السبت، يوم الجمعة، يوم القيامة. اشتغلوا أيها الشغيلة، أيها العمل، ولا تطالبوا بالأجر اليوم، وإنما أجركم يوم كذا. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ما نوع هذا الأجر؟ ما هو؟ دينار أو درهم؟ قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الأجر، أن يبعد العامل بطاعة الله ورسوله عن النار ويزحزح عنها بعيدا، ويدخل الجنة، هذا هو الأجر. قال تعالى: فقد فاز. والفوز كما علمتم في لغتكم يا عرب، الفوز النجاة من المرهوب والظفر بالمحبوب المرغوب. من نجا مما يرهب وحصل على ما يحب ويرغب فاز. وتعرفون هذا في امتحانات الأولاد، الأولاد فقط والبنات، فازت فلانة، فازت لأنها رغبت بمحبوبها وهو الفوز أو النجاح، وسلمت من الخيبة والرسوب. من أراد أن يسأل ماذا تريد؟ ما معنى زحزح؟ والله لو كنا في كتاب نعلمك الزحزحة، أخذك وزحزحك، لكن أنت في الحلقة. الزحزحة والإبعاد من النار، ما تعرفون زحزحة من مكاني؟ فمن زحزح عن النار بعيدا وأدخل الجنة، أعلن عن فوزه: فاز فلان ابن فلان. إذن عرفتم الآن الحقيقة وإن لا؟ بشروا الكافرين بالنار وبشروا المؤمنين المتقين بالجنة نيابة عن الله ورسول الله، ولا تخافوا. قل متاع الدنيا قليل، صح ولا كذب؟ قليل. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. أما الذي لم يتق الله بمعنى يفجر ويفسق عن طاعته فالآخرة شر له، ما هي خير. وقد استهشتم بالحديث الصحيح، ما هو؟ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، حديث أبي القاسم في صحيح مسلم. والآن مع الشرح وفيه مزيد بيان وتفسير، وقد حفظتم الآية النورانية الكريمة. قوله تعالى: قل متاع الدنيا قليل، هذا أمر الله تعالى لمن؟ لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أمره أن يقول للذين قالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. هؤلاء ضعفة الإيمان، هؤلاء كبار المنافقين، ربنا لما كتبت علينا القتال، لما أوجبت علينا الجهاد لو أخرتنا قليلا من الأيام. والله لقد قالوا هذا، والله يعلم رسوله قولهم ويعلمه الرد عليهم. يقول للذين قالوا: ربنا، أي يا ربنا لما كتبت علينا القتال، أي فرضته علينا، لولا أخرتنا إلى أجل قريب حتى نستود أنفاسنا وحتى نتمتع بالحياة قليلا، استعجلتنا بالجهاد. تعرفون الجهاد وإلا لا؟ هذه الأمة لا تستقيم إلا على الجهاد أبدا، لأن الجهاد كالدورة الدموية في الجسم، لو سكنت ماتت. فالمسلمون عندما يكونون الدولة الإسلامية ينتهي اللهو واللعب والإسراف والطرف والأغاني والطمع والتكالب على الدنيا والتنافس في الكثار من انتهى كل ذلك. لما؟ لأنهم يفتحون بابا شرقيا وآخر غربيا، الشرق لدخول المهاجرين بنسائهم وأطفالهم، والغرب لخروج الأبطال والرجال إلى الغزو والفتح. والدورة هكذا، ما في استقرار وهدوء وسكون وابني وغني، ما فيه أبدا. فلهذا نقول للأبناء الذين يطالبون بالدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية، نقول لهم إنكم مع وجودنا هكذا ما تستطيعون، ما تقدرون، والله ما يقدرون ولا يستطيعون. لأن الدولة الإسلامية كما قلت لكم لما تتم بإذن الله وعلى مراد الله لا بد من فتح باب للمهاجرين، النساء والأطفال والشيوخ والكل، لأنهم يطاردون من بلاد الكفر. إلى أين يذهبون؟ إلى الدولة الإسلامية. والأبطال والرجال والكهول والشبيبة تبقى في البلد، ماذا تفعل؟ الغزو، الفتح، أنقذوا البشرية، أنقذوا العالم. والحياة كلها هكذا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فلا يوضع السلاح أبدا. ذي أمة الإسلام، أمة كهذه ما يبقى فيها حسد ولا خبث ولا فجور ولا باطل، انتهى كل ذلك، لأنهم غير لابثين في الحياة ولا مستقرين فيها. لكن لما يترك الجهاد كل يحاول أن يبني وأن يسكن ويزرع ويغني. فهؤلاء ضعاف الإيمان في المدينة والمنافقون معهم، لما جاء الرسول وفرض الله الجهاد أذن للذين يقاتلون، قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب نتنفس الراحة قليلة وبعد ذلك لا بأس، من الآن ما ذقنا طعم الحياة بعد. هل فهم السامعون والسامعات هذا وإلا لا؟ أو فيه من يرد علي؟ والله ما يستطيع، لأنه قال الله قال رسول، ماذا ترد؟ إذن لنواصل الشرح فنقول، قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، أنت تقول الجهاد، أنا أقول أيما جهاد تطالبون به وتدعون إليه إن لم يكن فيه إمام شرعي عالم بالله وبما عند الله وما لديه وتلتف حوله الأمة، كل قتال دون هذا باطل. هذه كلمة صعبة مرة ما تطاق. أزيد وإننا كل جهاد لم يكن تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ببيعة إمام مسلم رباني من أجل إقامة دين الله فهو قتال باطل. تذكرون أيام كنت نقول الجهاد الأفغاني جهاد ولكن فيه دخن، وكنتم تغضبون وتوشوشون وتقولون وبعد فيه دخن وإلا لا؟ أو دخان فقط دخن؟ لأن قلنا لهم يا جماعة تقاتلون لمن؟ لله. لله، إذن كونوا على مراد الله لا على مرادكم أنتم. بايعوا إماما منكم وفيكم أو استدعوه من خارج بلادكم مؤمن، وقاتلوا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتقيمون شرع الله وأنتم تجاهدون، تقام الحدود وتقام الفرائض وتؤدى الشرائع وأنتم في صفوف الجهاد. لما ينتهي النصر لكم نجحتم، قامت دولة الإسلام، وبعد تطلبون المال وتفرفشون؟ لا والله ما يجوز. ما لهذا جاهدتم؟ ابدأوا وسعوا الدائرة، ادخلوا من حولكم في الإسلام، كلما دخل إقليم وحكم بسم الله ورأيت لا إله إلا الله الإقليم الذي وراءه حتى تنتظم الكرة الأرضية. هل يفهم الناس هذا الكلام؟ لأنهم ما يقرؤون القرآن، يقرؤون على الموتى. اسمعوا آية تبين لكم هذا الموضوع بالذات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من سورة التوبة آخر ما نزل بالمدينة. يا أيها الذين آمنوا، لبيك اللهم لبيك، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ما معنى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار؟ اسمع، هذه الآية نزلت في المدينة وإلا لا؟ قاتل الرسول والمؤمنين من في الجزيرة، الذين يلونهم من الكفار الشام شمالا، العراق فارس شرقا، الأحباش وكذا جنوبا، أوروبا والشمال الأفريقي غربا، وإلا لا؟ قاتل الذين يلونكم، كل ما يستقل الإقليم استقل الشام دخل في الإسلام. وراء الشام ماذا؟ لابد فيه بلاد وإلا لا؟ تصبح هي المطالبة. وصلت جيوشنا إلى مصر، وراءها يمشي إلى البحر، وكذلك فعلوا حتى رمى بجوادي في البحر الأطلنطي وقال لو أعلم أن وراء هذا البحر أناسا لخصه لأجلهم. ما ظن أنت يا مسيو أنك تقيم دولة في قرية من القرى في العالم وتستريح وفرفش، بعد يأكلوك بالرغبات والشهوات ويطفئون نورك. لابد وأن تقوم الدولة على مبدأ الإمام الإسلامي، ثم إذا استقل الإقليم ما استقل إلا ونحن نطالب من حولنا بالدخول في الإسلام، وإلا القتال. إما أن يسمح لنا برجال يدخلون يعلمون النساء ورجال، وإما نغزو. آيتان من كتاب الله، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. كيف تفهمون هذه الآية؟ ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الجزيرة كافر، كلها دخل في دين الله ولله، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، تمت. هل الشام دخلت في الإسلام؟ فلسطين؟ العراق؟ لا لا أبدا. إذن كيف يطبقون هذه الآية؟ الذين يلونكم. فراسل ملوك الفرس كسرى، ما راسله وإلا لا؟ ما راسل قيصر في الشام وإلا لا؟ ما راسل المقوقس في مصر وإلا لا؟ أما ملك الأحباش أسلم. إذن عندي مثل حتى تفهموا الذين يلونكم من الكفار. افرض أن هذه بحيرة أو حوض ماء، خذ حجر وارمي بها في الوسط. كيف يكون التموج؟ كانت الدائرة ضيقة ولا لا؟ ثم تتسع تتسع تتسع تتسع إلى حافات وأطراف البحيرة ولا لا؟ كذلكم الإسلام، لأن الله الخلق كلهم عبيده، لأنكم فقط أنتم تسعدون بالطهر والصفاء والعز والكمال، وغيركم تأكله النار ويمزقه الجهل والفسق والباطل والشرور. أنتم أيها المسلمون مسؤولون عن شقاء تلك الأمم وعذابها ومحنتها في الدنيا وفي الآخرة. أنتم أعطيتم الرسالة وشرفكم الله بها وأصبحتم أهلها، يجب أن تنقلوها إلى البشرية لإسعادها وإكمالها. فهمتم الآن الجهاد الحق وإلا لا؟ يا شيخ أنت ماذا نقول فيك؟ ما فهمنا ما تقول. جاهدنا في أندونيسيا وبذلنا الدماء وسالت وبعد أقمنا دولة الإسلام. أجيب لا. لما استقلت باكستان أنتم غير موجودين والعقب على كرسي النادي ونحن نهلل ونكبر الله أكبر الله أكبر، ظهرت أعظم دولة للإسلام في الإسلام في المسلمين، وقلنا هذه الدولة تقود العالم إلى الهداية الإلهية. هل تكونت دولة إسلامية؟ وهكذا من إقليم إلى إقليم إلى قطر، قاتل الدماء الجهاد في سبيل الله، ما إن نستقل نركن إلى الأرض ونخلد إليها، ولا هم إلا الوظيفة والمال. صح هذا ولا باطل؟ من يقول باطل إلا مجنون لا عقل له. أين الجهاد؟ ما أظن أن إقليم قاموا يقاتلون الاستعمار بدون كلمة الجهاد، والله ما كان الجهاد. والنساء يأخذن من أقراطهن من أسخاب من عنوقهن الذهب المال المجاعة، الجهاد في سبيل الله. ما إن يستقل الإقليم حتى تظهر في حكومة كرأس الشيطان تلوي رأسها عن الله والمسلمين. من أين هذه؟ من أبنائنا آبائنا من إخواننا، ما هم يهود ولا نصارى، من جماعتكم أيها المسلمون. أليس كذلك؟ والآن تسكت وإلا لا؟ فهمت الجهاد؟ هذا الذي أثارني. قال الآن لما نقول الجهاد الناس يخافوا، أي جهاد حتى تقول يخافوا ولا يخافون؟ ونواصل الشرح. يقول الشارح غفر الله لنا وله وإياكم المسلمين، لما نعم قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، أي لما فرضته علينا، لولا أي هل أخرتنا إلى أجل قريب. وهؤلاء القائلون بعضهم منافقون خلص، وبعضهم مؤمنون من ضعاف الإيمان من أهل المدينة، أما المهاجرون لا، الذين جاءوا من مكة. قال تمنوا على الله تعالى أن يؤخر الأمر بالجهاد فترة من الزمن حتى يقووا ويقدروا على القتال. هذا ظاهر قولهم. أما باطنه فهم يريدون أن يدفعوا الأيام حتى يموتوا ولا يخوضوا معارك الجهاد في سبيل الله، لأن لا هدف لهم. ما آمنوا حق الإيمان بالجنة ودار السلام، أي هدف لهم؟ قال فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم ماذا؟ متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، أي بقاؤكم في الدنيا وتمتعكم بالراحة فيها قليل جدا، إذ الأعمار محدودة والأقوات معدودة بحبة العنب. إياك أن تفهم أنك تأكل فوق ما كتب لك، والله ما تأكل إلا ما قدر ووزن لك، حبة عنب ما توجد إلا المكتوب. الأعمار محدودة وإلا لا، والأقوات معدودة. أما الآخرة فإنها خير في الراحة والحياة ولذائذها من مطاعم ومشارب وملابس ومساكن. وأبقى أيضا فإنها لا تحول ولا تزول أبدا، لا نهاية لها، فكيف تختارون الحقير على الخير الكثير؟ أين العقول؟ وقوله تعالى ولا تظلمون فتيلا، أي مقدار فتيل، والفتيل أحقر شيء وأقله وأخفه وزنا، وهو خيط رقيق أبيض يكون في وسط النواة. تعرفون النواة وإلا لا؟ بالعامية في المغرب يسموها العلفة. لما العلفة؟ لأنهم يعلفون بها العنز يأكلها. هذه النواة فيها عجائب، فيها النقير والقطمير والفتيل. من منكم يعرف النقير من الفتيل من القطمير؟ أيوة، نقرة، نقرة فيها، في وسطها نقرة، والفتيل خيط. قال طلبتك جيدون. آمين. النواة لأن التمر موجود في المدينة ويأكلونه، والله يريد أن يعلمهم، أن يفهمهم، ما يقول ميليغرام، أين الميليغرام؟ إذن النواة بين أيديهم نقرة سوداء في وسطها في ظهرها. القطمير لفافة تلتف بها، فلان ما يملك قطميرا، ثبتم. والفتيل خيط في وسطها، ذاك هو الفتيل. لا يظلمكم الله يوم القيامة مقدار فتيل أبدا، أي مقدار فتيل. والفتيل أحقر شيء وأدفأ وأقله وأخفه وزنا، وهو خيط رقيق أبيض يكون في وسط النواة، نواة التمر. ثم أخبرهم بأنهم ميتون، يموت، ماتوا، بأنهم ميتون، قاتلوا أو لم يقاتلوا. الذين ما يقاتلون يموتون ولا لا؟ ميت ميت، قاتل أو لم يقاتل، قاتلوا أو لم يقاتلوا. وقال لهم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أينما تكونوا في البر في البحر في الجو يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أي في قصور عالية محكمة البناء مشيدة بالجص والنور ونحوه. إذا فهمتم معنى هذه الآية؟ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. والآن إرشادات للمربي. من هو المربي يرحمكم الله؟ أستاذ جامعي. من هو؟ عجوز مع بناتها وأولادها في البيت، تعرف تقرأ وتكتب، تجلس لهم تربيهم. رجل بشرني أحد الصالحين الليلة، قال أنا قائم بالتربية في موضعين، في موطن العمل مع العمال، لما نستريح نقرأ عليهم آية ويرددونها، وفي البيت كذلك، أخذنا كتاب في موطنين. قلنا هنيئا له. ما فعل منكم أنتم ما أنتم في حاجة إلى أن تكونوا ربانيين. أيها المربي اقرأ الآية قراءة مجودة وكررها حتى يحفظها المستمعون. ثانيا اقرأ الشرح بتأني جملة بعد جملة وبين ما يحتاج إلى تبيين وبيان. ثالثا هذا لنا ذكرهم بحقارة الدنيا حقيرة والعظيمة، ذكرهم بحقارة الدنيا وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها إنما مثلي ومثلها 60 سنة ما يحفظ حتى الفاتحة، كيف لا يزني لا يفجر لا يقتل لا يكفر لا يقول الباطل، دلوني بأي مناعة تمنعه. هيا العودة عائدون نعود. كيف المدارس خمت بها الدنيا، ما في بلد إسلامي والمدارس البنين والبنات أين آثارها وثمارها؟ هيا نعود. كيف نعود؟ إلى كتاب المسجد وبيت المسلم، نصدق الله في صدق أننا نجلس في بيته نرجو رحمته ونطلب إحسانه وندرس كتابه وهدي نبيه في صدق ونتعلم يوما فيوما ونعمل. لم تمضي علينا سنة واحدة فقط ونحن ربانيون، لما ما نقوم بهذا؟ لما العلماء ما يتكلمون بهذا؟ ممنوع، الشيطان مانع لينا. لما خلوا هذا الشيخ دائما يهرف بما لا يعرف، قالوا هذا خيالي يتكلم بالخيال. مساكين، اشتكى إلي أحد الطلبة قالوا هذا الشيخ كيف يقول الدش جائز لأهل السياسة ولأهل كذا، يحرم علينا ويبيح للآخرين. أنا ما أملك تحريما ولا تحليلا، وإنما أنا إن شاء الله فقيه أعرف الأشياء وعللها وأصولها وفروعها وآدابها. فأنا قلت الدش أو هذا الدش لا ينبغي أن يوجد في بيت مؤمن. لما؟ لأنه يريه صور العواه والكافرين والفجار ويسمع أصوات الباطل في بيت القرآن والإيمان، ما يجوز هذا. وقلت لو أن حكيما عليما قادرا بيده القدرة يفتح عندما يعلم أن هناك هدى يقال أو خيرا يوداع ممكن، وذا قلناه في الإذاعة منذ 40 سنة، ما قلنا المذاع حرام، ولكن نقول إذا كان بالصورة التي أنتم عليها حرام، كيف يسمع في بيتك صوت العواه والمجرمين والكفار وترى صورهم؟ واستثنيت فقلت إذا كان جنرال وإلا أمير أو مسؤول للسياسة يريد أن يتتبع أحداث العالم شأنه لا بأس. انتبهتم؟ وكلمتي هذه تهدف إلى شيء آخر، وهو ربما يوجد أمير أو جنرال في بلادكم وعنده ما تقول ها وعنده نقتدي به، لا، قلنا ذلك له شغل وله حاجة. هذا كلام ما يفهمونه، تبهتم ولا لا؟ لأنهم يريدون الدش والباطل لا أقل ولا أكثر. نحن نقول إذا كان مسؤول عن بلادي عن أمة يتابع أحداث العالم ممكن يطلع شأنه. وفي هذه الفائدة الحقيقية، إذا وجد عند أمير مسؤول ما تقول إذن يوجد عندنا، بيننا لذلك سببا وأنت ما سببك؟ ماذا تريد من الدش؟ فقط بناتك وزوجك وأولادك العواه يرقصون والمجرمين يضحكون في بيت الإيمان والإسلام لأي فائدة؟ فالشاهد عندنا نحن إن شاء الله نتكلم على علم وبصيرة، والذين ما يفقهون هذا شأنهم. يلزم يقول لي ما تقول، إما تقول حرام كله وإلا حلال كله. والله ما أقول حلال كله أبدا لو تذبحوني، ولكن الذي يريد الهدى يطلبه ويظفر به، والذي يتعلل بالعلل ها الشيخ الفلاني عنده كذا، إذا كان عند الشيخ الفلاني يلزم يكون عندك، الله أذن لك أن تتبعه. هل فهمتم هذه البربرية وإلا لا؟ بالتدريج تفهمون إن شاء الله. قال المؤلف ذكر بحقارة الدنيا، وقال نبههم إلى خطورة ضعف الإيمان، ضعف الإيمان والرسول موجود والقرآن ينزل، قالوا هذه القولة ربنا لولا لما كتبت عن القتال. نبههم إلى خطورة ضعف الإيمان وأرشدهم إلى تقوية الإيمان بقراءة القرآن والتدبر فيه وبحضور مجالس العلم والتعلم على أيدي العالمين. الإيمان طاقة كطاقة الكهرباء، تضعف تضعف وتنطفي، تقوى وتزيد. ما هي عوامل زيادة الإيمان وعوامل ضعف الإيمان؟ عوامل الضعف الجلوس في مجالس الباطل، الضحك، اللهو، شيئا فشيئا يموت إيمانه انتهى، يكفر وهو يضحك. تقوية الإيمان قراءة القرآن، الصيام، مجالس الصالحين، أعظم من ذلك كله مجالسة العلم وطلب العلم على أيديهم. خامسا علمهم أن الآخرة خير لمن اتقى، أما من فجر. ما معنى فجر؟ تعرفون الماء لما يتفجر من الأنبوب وإلا لا، كان ماشي مستقيم وإلا لا، لما يتفجر يذهب هنا وهناك. فالفجور والتفجر والفجور معناه خروج عن منهج الله، الخروج عن الصراط السوي عن طريق الله. إذن علمهم أن الآخرة خير لمن اتقى، أما من فجر فهي شر له وشقاء. فحثهم إذن يا مربي على التقوى، وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. أوامر من؟ الله والرسول. نواهي من؟ الله والرسول صلى الله عليه وسلم. والآن مع أسئلة المستمعين إن بقي وقت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نساء يسألنا يا شيخ، يقول إذا رأت المرأة الصفرة فهل تصوم؟ يقول السائلة الكريمة إذا رأت الحائض بعد انتهاء الطهر صفرة أو كدرة، الكدرة الشيء الأكثر ما هو صافي، ما هو أحمر خالص ولا أبيض خالص، والصفرة من نوعه معروفة، هل تصوم وتصلي وإلا لا؟ الجواب أم عطية من الصحابيات الجليلات المعلمات قالت كنا معاشر النساء لا نعد لا نحسب الصفرة ولا الكدرة بعد الحيضة شيئا، الحيضة 7 أيام 8 9 إذا انتهت الأيام ثم رأت المرأة بعد ذلك دام أصفر وإلا أكثر لا تبالي به، تصوم وتصلي. هذا الذي عندنا. جزاكم الله خير. يقول السائل يا شيخ أديت العمرة في رمضان ونسيت أن أطبع في الطواف. قال اعتمرت في رمضان ونسيت الاضطباع فهل علي شيء؟ ما الاضطباع؟ ما الاضطباع يا قوم؟ تعرفون الاضطباع مأخوذ من الضبع ولا من الضبع؟ من الضبع أو الضبع؟ أين القاموس؟ نام، لا مشغول. الضبع هو هذا الكتف، والضبع حيوان معروف، الاضطباع معناه كشف ضبعه هكذا. لما هذا؟ إلى غد إن شاء الله.